ما في أسئلة؟ نعم. ها؟ ماذا يقول؟ معنى التقصير، معنى التقصير. التقصير؟ تقصير. التقصير؟ القصر، إيه القصر. هذا يقال له يا حج القصر، ما هو التقصير. التقصير يعني التقصير في العمل، يعني قصرت في العمل. أما هذا يقال له القصر. القصر يا إخوة اسمعوا، القصر له حالات. أولا اتفق أهل العلم على فضل القصر للمسافر، يعني قصر الصلاة الرباعية. طيب طيب، يعني تقصير الشعر. بالنسبة للحاج والمعتمر. أولا يا إخوة، الحلق والتقصير نسك بالنسبة للحاج والمعتمر، نسك من الأنساك على القول الصحيح. والأفضل منهما الحلق، لأن الله عز وجل ذكره في القرآن، فقال يعني ذكره مقدما في القرآن، فقال محلقين رؤوسكم ومقصرين، فذكر الحلق أولا. ثم أيضا النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمحلقين كم مرة؟ 3 مرات. رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، رحم الله المحلقين، 3 مرات. ثم قال والمقصرين. فالحلق أفضل من التقصير، والتقصير جائز، والكل نسك. يعني ليس للحاج أو المعتمر ترك هذا النسك، لا بد أن يفعله. فإن قصر فإن حلق فهو أفضل، وإن قصر يقصر من كامل الشعر. وهذه المسألة مختلف فيها عن التقصير، هل يجزي البعض أو لا يجزي. لكن القول الصحيح أنه لا يجزي التقصير إلا إذا كان من كامل الشعر، فلا يجزي الربع مثلا، ولا يجزي 3 شعرات كما قال بذلك بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى، إنما يقصر من كامل الشعر، من جميع الشعر. أي نعم نعم نعم. لحظة يا حاج، إيش؟ أي نعم. الأخ يقول المحتجم لا يأكل الزفر أو الدهنيات بعد الحجامة، ليس كذلك؟ هذا قصدك؟ نعم، نحن لا نقول تأكل إلا إذا كنت محتاج. إذا احتجت إلى الأكل بعد الحجامة تأكل ثم تفطر، لأنك افطرت بالحجامة، والطعام يقوي البدن بعد الضعف، فأنت تأكل الطعام الذي لا يضر بك بوصف الطبيب، إذا كان الطبيب عنده معرفة، الطبيب الحاجم إذا كان عنده معرفة وحاذق لهذا العمل. نعم. يقول اليوم وعند وصولي الحرم كنت أخذت دواء، وبمجرد وصولي أذن الفجر وكنت أشرب الماء، فشربت قليلا، وقبل وصول المؤذن إلى أشهد أن لا إله إلا الله، فهل صومي صحيح أم أني أفطرت؟ اسمعوا يا إخوان اسمعوا، الواجب على المسلم الصائم أن يمسك متى؟ ها، بنص القرآن، أن يمسك عند طلوع الفجر، أليس كذلك؟ ثم أتم الصيام إلى الليل. قال الله عز وجل وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، المقصود بذلك الفجر. أول الإمساك، بداية الإمساك عند طلوع الفجر الصادق، الفجر الثاني، ثم تمسك إلى الغروب. هذا الأخ يقول إنه قدم إلى الحرم وهو يشرب ماء وبدأ المؤذن في الأذان. المعروف أن المؤذن يؤذن عند طلوع الفجر، فأنت إذا سمعت المؤذن شرع في الأذان فالأحوط لك والأبرى للذمة أن تمسك، لأننا أولا لا نرى الفجر، لو كنا نرى الفجر فالمعول عليه طلوع الفجر، لكن نحن لا نراه بحكم وجود الأضواء الموجودة الآن والكهرباء الموجودة الآن في العصر، فأنت تمسك بمجرد الأذان، في بداية الأذان احتياطا لصومك. أما إذا كنت ترى الفجر فالمعول عليه طلوع الفجر، لك أن تأكل وتشرب حتى ترى الفجر بنص القرآن. لكن إذا كنت لا ترى فأنت تحتاط، يعني تمسك أقل ما يكون، تمسك عند بداية الأذان. لكن هذا الأخ إن شاء الله صومه صحيح إن شاء الله، ولا حرج عليه إن شاء الله، لكن في المستقبل احتاطوا لصومكم. نعم. يقول ما حكم إفطار المرأة الحامل؟ المرأة الحامل إذا كان الخوف على نفسها من الصيام أنه يضر بها فهذه تفطر ولا حرج عليها وتقضي بعد ذلك ولا فدية عليها، إذا كان الخوف على نفسها، لأنها في حكم المريض، وقد دلت السنة على جواز الفطر للمرأة الحامل. أما إذا كان الخوف على الولد، يعني ترضع ولدها، ترضع ابنها، ترضع الجنين وتخاف عليه يعني بنقص اللبن بسبب الصيام، هنا أيضا لها أن تفطر، يجوز أن تفطر لكن مع القضاء تطعم عن كل يوم مسكين، لأن خوفها على ولدها وليس على نفسها، فتفطر وتقضي وتطعم عن كل يوم مسكين إذا تمكنت من القضاء. نعم. يقول هل تصح النيابة عن والدي في أداء العمرة له مع العلم أنه غير مكلف للذهاب عقلي؟ نعم، يجوز أن تعتمر عن أبيك بالنيابة. والنيابة يا إخوة انتبهوا، النيابة في الحج والعمرة لا تصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون النائب قد حج واعتمر عن نفسه، والشرط الثاني أن يكون المناب عنه ميتا أو عاجزا، عجزا مستديما، عجزا دائم لا يمكن زواله، ككبر السن أو المرض الذي لا يرجى برؤه، فحينئذ تصح النيابة. نعم. يقول ورد في الحديث من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة، فهل معنى هذا أنه لكي يحصل المؤمن على هذا الفضل أن يتطهر من بيته؟ نعم، هو الأفضل العمل بالسنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتطهر في منزله ثم يذهب إلى مسجد قباء كل يوم سبت، والحديث ورد هكذا من تطهر في بيته ثم خرج إلى قباء وصلى فيها ركعتين كان له كأجر عمرة. والإنسان المسلم يعمل هذا بنية الاقتداء بالسنة والعمل بها حتى يوجر يحصل له الأجر. أما إذا فعل هذا الفعل بنية أنه يا مثلا يرى مسجد قباء أو أنه يخرج بنية المشاهدة أو الاستجمام أو بنية أنه يعني يغير المكان أو من هذا القبيل، فهذا لا يوجر، لكن يوجر إذا قصد تطبيق السنة والعمل بالسنة والحصول على الأجر والثواب من الله عز وجل، هنا يوجر إن شاء الله. نعم. يعني مسجد قباء نعم يحسب له ذلك، لكن الأفضل كما قلنا أن تتوضأ في منزلك، لأن المكان الذي تقيم فيه يعتبر منزل لك، سواء كنت في الفندق أو في مكان آخر، المهم يعتبر منزلك المكان الذي تقيم فيه سواء كنت زائرا أو منها للبلد. فالأفضل حتى يحصل الأجر الكامل أن تتوضأ في المكان الذي تقيم فيه ثم تذهب إلى مسجد قباء وتصلي فيه ركعتين. لكن لو فرض أنه لا يوجد عندك مكان تقيم فيه، يعني أتيت قدمت مسجد قباء وأنت مسافر وتوضأت وصليت فيه ركعتين، يحصل لك الأجر إن شاء الله، لأن هذا الذي تستطيع عليه. نعم. ولا توضأ منه في البيت وصلي عليه؟ لا، الأفضل أنكم توضأوا في البيت، الأفضل توضأوا في البيت وذهبوا إلى قباء. شعرك المين عليه؟ ها؟ أن يتوضأ من هنا ويذهب إلى قباء ويصلي فيها. لكن اسمعوا يا إخوة، انتبهوا لهذا الأمر، الأفضل أنكم لا تذهبوا وقت النهي، الأفضل أنكم ما تذهبوا إلى مسجد قباء وقت النهي. انتبهوا، يعني هنا أنبهكم على مسألتين. المسألة الأولى أن الذهاب إلى مسجد قباء ليس واجبا عليكم، إنما هو من الفضل والكمال وحصول الأجر الكثير إن شاء الله. الثاني أنك لا تذهب إلى مسجد قباء وقت النهي، الأوقات المنهي عنها تعرفونها، التي لا تصلى فيها النافلة، لا تصلى فيها النافلة بعد العصر حتى تغرب الشمس، وبعد صلاة الصبح حتى تطلع تماما، وعند الزوال إلى آخر وقت النهي، لا تذهب إلى مسجد قباء، اذهب إلى مسجد قباء في غير أوقات النهي. نعم. نعم. يقول والدي فاقد للبصر ولكنه قادر على السير، هل يجوز أن أعتمر نيابة عنه؟ لا القادر صحيح البدن صحيح البدن وأن يكامل الصحة هذا لا تصح عنه النيابة، وكونه يعني مكفوف البصر هذا لا يعني ليس مسوغا للنيابة عنه، لأنه يستطيع الذهاب إلى المشاعر إلى الحرم ويعتمر ويأتي يعني ويأتي بالمشاعر سواء كانت حجا أو عمرة. نعم. يقول ما حكم استعمال معجون الأسنان للصائم؟ معجون الأسنان للصائم الذي ينبغي للصائم ألا يستعمل معجون الأسنان، لا يفطر لكن له نفوذ قوي فيخشى منه، فالأحسن والأفضل والأكمل أن الصائم لا يستعمل معجون الأسنان، يستعمل مثلا السواك إن وجد، لكن لو استعمله للحاجة لا يفطر إن شاء الله، لكن كما قلنا الأفضل الأفضل. نعم الأفضل المسواك. نعم نعم. الدخان الدخان تقول يقول حرام وإحنا نقول الناس علمان ويسبسوا كيف المشكلة؟ كيف إيش أنا اللي بيقلبي؟ إيش معنى سب سبس؟ يدخن يدخنوا؟ إيه كيف عندهم هم من ينتقوا إن الأخرى ما عندهاش ولا كيف؟ آه طيب. لأن دائما حرام كامل يدعى على الناس كل. أنا سمعهم الشيخ أبو بكر من أول الجزيري وقلتها، لكن لقيت الناس اللي علمان تسبس تقول كيف المشكلة هذه؟ طيب اسمع يا أخي خلاص ارتاح يا عاج. شوف يا إخوان أنا أورد لكم أسئلة هنا. هل العبرة في الاقتداء بالشرع والسنة والنبي صلى الله عليه وسلم أو بأعمال الناس؟ العبرة بالاقتداء بالرسول عليه الصلاة والسلام. هل كان الرسول مدخنا؟ لا والله ما كان مدخن. هل كان الصحابة قاطبة؟ هل كانوا يدخنون؟ هل كان العلماء الذين يقتدى بهم كانوا يدخنون؟ هل كان أحمد بن حنبل يدخن؟ هل كان أبو حنيفة؟ هل كان الشافعي؟ هل كان مالك؟ هل كان إلى آخره؟ هؤلاء يعني فعل الناس ليس حجة في الإسلام. الحجة النص، انتبهوا معي، الحجة النص في الإسلام وليس الحجة فعلا الإنسان أو بني آدم. أنت يا أخي الحاج لو نظرت إلى هؤلاء المدخنين لوجدت عندهم تقصير كثير غير هذا، لوجدت أنه يعني يتصف بالعلم لكن عنده أشياء أخرى مقصر فيها كثير غير التدخين، لأنه لو كان عالما بالمعنى الصحيح ما دخن. والعالم اسمعوا ماذا يقول الشاعر، يقول وعالم بعلمه لم يعمل، بعض العلماء ما يعمل بعلمه، وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن، وأول من تسعر بهم يوم القيامة عالم يتسعر به النار يوم القيامة عالم لا يعمل بعلمه. فعمل الناس لا يكون حجة في الشرع. اسمعوا التدخين، اسمعوا، أولا أنا أسألكم قاطبة جميعا أنتم الحضور الآن، التدخين هل هو من الطيبات أو من الخبائث؟ من الخبائث بالإجماع، جميع العقلاء يقول أنه من الخبائث. طيب الله ماذا يقول؟ يقول ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. التدخين أليس ما ينفق في التدخين من المال من الإسراف؟ أليس من الإسراف؟ من إسراف المال ولا لا؟ الله عز وجل يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، نهي. الذي ينفق في التدخين من المال من التبذير أو ليس كذلك؟ من تبذير المال أو من حفظه؟ من تبذير المال بدون شك. والله يقول ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله ينهاكم عن القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، أو إن الله يكره لكم. وقد جاء في حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كل مفتر، والتدخين مفتر، وقواعد أخرى قواعد كثيرة أن التدخين يضر بالصحة ضررا بين ظاهر، والمسلم لا يجوز له أن يضر بنفسه بحال من الأحوال. وفق الله الجميع إلى ما يحب ويرضى، وأظن نكتفي بهذا القدر، لأن العاملون لأن العاملين في المسجد يعني يضعون الإفطار للناس الذين يفطرون في الحرم، ونسأل الله عز وجل لهم الأجر والمثوبة وأن يعينهم على ذلك وأن يوفقنا وإياكم إلى كل خير.